الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة المطففين: ويل أي شدة العذاب والهلاك على الصحيح، وقيل واد في جهنم، وهذا قول ضعيف. للمطففين الذين يبخسون في المكيال والميزان، ولهذا لعدم ثبوت سنده أو لعدم صحة سنده. وقيل واد في جهنم، وهذا قول ضعيف لعدم صحة سنده. للمطففين أي الذين يبخسون في المكيال والميزان، ولهذا قال تعالى في وصفهم: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا لأنفسهم من الناس استوفوا حقهم كاملا زائدا. وإذا كالوهم للمطففين أي الذين يبخسون في المكيال والميزان، ولهذا قال تعالى في وصفهم: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا اكتالوا لأنفسهم من الناس استوفوا حقهم كاملا زائدا. وإذا كالوهم أي كالوا للناس استوفوا حقهم كاملا زائدا. نعم، زيادة يحتاج إلى فسر هذا زائدة زيادة عليكم. الحافظ ابن كثير قال: يستوفون أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد. الوافي والزائد. بالوافي والزائد. باوي. كذا فرط بالإحسان. ها؟ فرط بالإحسان الله. ها؟ وفرط بأيضا قال كذلك. إيه، وش العبارة؟ ما يغير. العبارة الذين استوفوا أخذوا الزيادة. ها؟ باوي. إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا منهم، ومن وعلى يتعاقبان. قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل، وأراد الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. كاملا أو زائدا، يعني لو تزرعوا كاملا أو زائدا. نعم. أي إذا اكتالوا لأنفسهم من الناس استوفوا حقهم كاملا أو زائدا. وإذا كالوهم أي كالوا للناس، أو وزنوهم أي وزنوا للناس، يخسرون أي ينقصون ويبخسون. فهؤلاء المطففون إذا كان الحق لهم أخذوه وافيا وزادوا، وإذا كان الحق عليهم أنقصوه وبخسوه. فهؤلاء المطففون إذا كان الحق لهم أخذوه وافيا وزادوا، وإذا أو زادوا. نعم. أخذوه وافيا أو زادوا، وإذا كان الحق عليهم أنقصوه وبخسوه. وهذا ليس خاصا بالمكيال والميزان، بل هو يشمل كل بخس لحقوق الناس، سواء في الشيء المعدود أو المزروع أو في الأقمشة أو في الأراضي أو في غير ذلك. وهذا ليس خاصا بالمكيال والميزان، بل هو يشمل كل بخس لحقوق الناس، سواء في الشيء المعدود أو المزروع أو في الأقمشة أو في الأراضي أو في غير ذلك. والوعيد الشديد على المطففين يدل على تحريم التطفيف، وقد أهلك الله قوم شعيب بكفرهم بالله وبخسهم لحقوق الناس في المكيال والميزان. وإذا كان هذا الوعيد الشديد على البخس بمكيال الدنيا، فالبخس بمكيال الدين أشد وأعظم. ولهذا فإن الذين ينقصون الصلاة وينقرونها نقر الغراب ولا يتمون ركوعها ولا سجودها، هؤلاء طففوا في الصلاة. ثم توعد الله هؤلاء المطففين بقوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. بس هؤلاء الذين ولهذا فإن الذين ينقصون الصلاة وينقرونها نقر الغراب ولا يتمون ركوعها ولا سجودها، هؤلاء طففوا في الصلاة. فهم أولى بالوعيد، فهم أولى بهذا الوعيد. نعم، هؤلاء طففوا في الصلاة فهم أولى بهذا الوعيد. ثم توعد الله هؤلاء المطففين بقوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي ألا يؤمن هؤلاء بأنهم مبعوثون وموقوفون بين يدي الله تعالى، وسوف يحاسبهم على بخسهم وتطفيفهم المكيال والميزان ويجازيهم على ذلك، وهذا تخويف لهم، وأنهم لو آمنوا بالبعث يوم القيامة والقيام أي ألا يؤمن هؤلاء بأنهم مبعوثون وموقوفون بين يدي الله تعالى، وسوف يحاسبهم على بخسهم وتطفيفهم المكيال والميزان ويجازيهم على ذلك، وهذا تخويف لهم، وأنهم لو آمنوا بالبعث يوم القيامة والقيام بين يدي الله للحساب والجزاء وتذكروا ذلك واستحضروه لما تجرؤوا على التطفيف. ثم قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يبين الله في هذه الآيات أحوال الفجار وجزاءهم، فيقول تعالى: كلا أي حقا، إن كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم لفي سجين أي في مكان ضيق ضنك في أسفل سافلين. قيل إنه في الأرض السابعة السفلى حيث مأوى الفجار ومستقرهم، وسجين ضد عليين، فالمؤمنون كتابهم في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين. وما أدراك ما سجين تفخيم له. وما تفخيم؟ نعم. وما أدراك ما سجين تفخيم له كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمال هؤلاء الفجار من الكثرة والمنافقين. ويل يومئذ للمكذبين كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمال هؤلاء الفجار من الكثرة والمنافقين. والتفخيم وما أدراك ما سجين سجين قال الكلام سجين قلت تفخيم حافظ ابن كثير رحمه الله قال: ولهذا عظم أمره فقال: وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. طاوي سجين كان قال في الأرض السابعة السفلى. نعم ذكرها. ها نشوف. قال في سجين قال عبد الله بن عمر وقتادة ومجاهد والضحاة سجين. شوف خذ المكبر. صلى الله عليكم. قال إيش؟ قال عبد الله سجين. نعم. قال عبد الله بن عمر وقتادة ومجاهد والضحاك سجين هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار. وما أدرك. ثم ذكر في حديث ثم قال السجين مرفوعا قال أسفل سبع أراضين. وما أدرك ما سجين أتكلم. نعم قرطبي. وما أدرك ما سجين قال الزجاج أي ليس ذلك مما نعم ما ذكر طالب. قال تفخيم ما قرطبي تكلم عليه وما أدراك قال أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك. ما أدراك كنت في الأخير قال بل هو تعظيم. نعم الأخير قال بل هو تعظيم لأمر السجين. نعم تعظيم بل تفخيم تعظيم تعظيم. وما أدراك ما سجين تعظيم تعظيم له. نعم كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمال هؤلاء الفجار من الكثرة والمنافقين. ويل يومئذ للمكذبين أي شدة العذاب والهلاك للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أي بيوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة. ومن كذب بيوم الدين فهو كافر ولهذا كان كتابه في أسفل سافلين. وما يكذب به أي بيوم القيامة إلا كل معتد أي متجاوز للحد من الحلال إلى الحرام بأقواله وأفعاله. أثيم أي كثير الإثم فالذي حمله على العدوان والإثم تكذيبه بيوم الدين ولو آمن لحجزه ذلك. فالذي حمله على العدوان والإثم تكذيبه بيوم الدين ولو آمن لحجزه ذلك. وإذا تتلى عليه آياتنا أي الآيات القرآنية الدالة على الحق كذبها وعاندها وقال أساطير الأولين أي قصص وحكايات من كتب الأوائل وهذا من التكبر والعناد. أحسن عليكم. إذا تتلى عليه آياتنا أي الآيات القرآنية الدالة على الحق كذبها وعاندها وقال أساطير الأولين أي قصص وحكايات من كتب الأوائل وهذا من التكبر والعناد. كلا ردع وزجر فليس الأمر كما يقول ففيه تكذيب له. ففيه تكذيب له. نعم. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي إنما حجبهم عن الإيمان واتباع الحق ما أصاب قلوبهم من الران بسبب كسبهم للأعمال الخبيثة من الذنوب والمعاصي. والران غطاءهم أي إنما حجبهم عن الإيمان واتباع الحق ما أصاب قلوبهم من الران بسبب كسبهم للأعمال الخبيثة من الذنوب والمعاصي. والران غطاء معنوي يصيب القلب بسبب اجتماع المعاصي والذنوب عليه فيعميه ويمنعه من قبول الحق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي هؤلاء الفجار محجوبون يوم القيامة عن رؤية الله تعالى فإنه لما حجبت قلوبهم عن الإيمان وجوارحهم عن الأعمال الصالحة حجبوا يوم القيامة عن رؤية الله تعالى وهذه أعظم عقوبة لهم يوم القيامة. ومفهوم الآية الجزاء من جنس العمل. أحسن الله إليك. وهذه أعظم عقوبة لهم يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل. الله العافية. حجبت قلوبهم على الإيمان وجوارحهم على الأعمال الصالحة فحجب يوم القيامة رؤية الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. ومفهوم الآية أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم بل يرونه يوم القيامة، فإنه لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله كما قال ذلك أو قال ذلك الإمام الشافعي كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤهم في الحجب عن رؤيته. في الحجب؟ في الحجب عن رؤيته. نعم. ثم بعد هذا الحجب الذي هو أعظم العذاب يصلون الجحيم، ولهذا قال تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. وهي النار المحرقة. ولما ثم بعد هذا الحجب قبل هذا ولو كان المؤمنون لا يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤهم في الحجب عن رؤيته. ثم بعد هذا وقد جاءت الآيات والأحاديث صريحة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. قد جاءت الآيات الصريحة الآيات والأحاديث الصريحة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في يوم القيامة وفي الجنة. أحسن الله عليكم. وقد جاءت الآيات والأحاديث صريحة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. نعم. ثم بعد هذا الحجب الذي هو أعظم العذاب يصلون الجحيم، ولهذا قال تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم وهي النار المحرقة. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي هذا العذاب الذي كذبتموه في الدنيا. كذبتم به، أحسن الله عليكم، أي هذا العذاب الذي كذبتم به في الدنيا. فذوقوا حره، يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ لهم. ثم قال زيادة في عذابهم. أحسن الله عليك. نعم. حديث في مسند الإمام أحمد أن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. هذا المؤمن. نعم. هذا المؤمن. نعم. يشمل الصغائر والكبائر. هو نعم من تاب حتى ما كبيرها. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى أحسن الله عليك. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي هذا العذاب الذي كذبتم به في الدنيا. فذوقوا حره، يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ لهم زيادة في عذابهم. فهو عذاب معنوي. فهو عذاب معنوي يضاف إلى عذابهم الحسي. نعم. فهو عذاب معنوي يضاف إلى عذابهم الحسي. نعم. يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ لهم زيادة في عذابهم، فهو عذاب معنوي يضاف إلى عذابهم الحسي. ثم قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بعد أن ذكر الله أحوال الفجار وجزاءهم ثنى بذكر أحوال الأبرار وجزائهم ليجمع المؤمن في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار إن كتاب الأبرار أي كتاب أعمالهم لفي عليين أي أعلى الأمكنة وأوسعها. وما أدراك ما عليون تسخيم لهذا المكان أعلى أعلى الأمكنة وأوسعها في العلو وما يعني أدراك يعني فوق نعم يعني أعلى الأمكنة وأوسعها نعم يعني إنما يكون هذا العلو إنما يكون فوق يعني كتاب الفجار في سجين الأرسال السفلى وكتاب الرفيع الدين فوق نعم هذا نعم في العلو نعم. وما أدراك ما عليون تفخيم لهذا المكان نعم. كتاب مرقوم أي مكتوب فيه أعمالهم يشهده المقربون أي الملائكة المقربون إلى الله وهم حملة العرش ومن حوله وكذلك يشهده من كل سماء مقربوها وكذلك يشهده أرواح المقربين من الأنبياء والصديقين والشهداء وكذلك يشهده من كل سماء مقربوها وكذلك يشهده أرواح المقربين من الأنبياء والصديقين والشهداء ثم ذكر تعالى جزاءهم فقال إن الأبرار لفي نعيم وكذلك يشهده أرواح المقربين من الأنبياء والصديقين والشهداء ثم ذكر تعالى جزاءهم فقال إن الأبرار لفي نعيم أي نعيم شامل للروح والقلب والبدن على الأرائك أي على السرر ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم في نعيم للروح أي نعيم شامل للروح والقلب والبدن على الأرائك أي على السرر ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي إذا رآهم الناظر عرف في وجوههم نظرة النعيم بسبب توالي اللذائذ والسرور فيظهر ذلك على وجوههم بهاء وحسنا ونظارة وجمالا ثم وصف تعالى شرابهم فقال يسقون من رحيق وهو أطيب أنواع الخمر وألذها مختوم أي مختوم عليه ختام فلا يخالطه شيء من غيره ويحتمل أن المعنى أن ختامه مسك ولهذا قال تعالى ختامه مسك أي أن آخر هذا الشراب مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي في ذلك النعيم فليتسابق المتسابقون وليبادر المبادرون بالأعمال الصالحة التي توصلهم لهذا النعيم ومزاجه من تسنيم أي أن هذا الشراب الذي أعده الله للأبرار يمزج من تسنيم وقد فسرها بقوله تعالى عينا يشرب بها المقربون فشراب الأبرار يمزج من هذه العين أما المقربون فيشربون منها صرفا خالصا لأنهم أعلى درجة وفضلا من الأبرار ولهذا قال تعالى ختامه مسك أي أن آخر هذا الشراب مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي في ذلك النعيم ويحتمل مختوم أي ختامه أي مختوم عليه ختام فلا يخالطه شيء من غيره ويحتمل أن المعنى أن ختامه مسك لأنه مزج بالتسليم كيف لا يخالط غيره مزج بالتسليم الأبرار تمزج لهم الرحيق بالتسليم الآية التسليم والسابق والمقربون يشربون من التسليم يسمى صرفا خالصا، لأنه تسليم أعلى عين يسمى شراب التسليم أعلى من شراب الرحيق. شكرا قول الختام مسك. قال القرطبي مختوم ختامه مسك، قال مجاهد يختم به آخر جرعة، وقيل المعنى إذا شربوا هذا الرحيق فثني ما في الكأس انختم ذلك بخاتم المسك. وكان ابن مسعود يقول يجدون عاقبتها طعم المسك، ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قال ختامه آخر طعمه، وهو حسن لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر في آخرها، فوصف شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. وعن مسروق عن عبد الله قال المختوم الممزوج، وقيل مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يفك ختام إلى أن يفك ختامها الأبرار. وقيل ختامه، وقيل مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يفك ختامها الأبرار. وفي القول الثاني أنه وقيل ممزوج. نعم. وعن مسروق عن عبد الله قال المختوم الممزوج. هنا صلى الله عليكم، هنا في التفسير قلتم مختوم أي مختوم عليه ختام، فلا يخالطه شيء من غيره، ويحتمل أن المعنى أن ختامه مسك. بغوا يتكلم على نعم صلى الله عليكم. ختامه قال أي طينه مسك، كأنه طينه نعم. قال مسك كأنه ذهب إلى هذا المعنى. قال ابن زيد ختامه عند الله مسك وختام الدنيا طين. وقال ابن مسعود مختوم أي ممزوج ختامه أي آخر طعمه وعاقبته مسك، فالمختوم الذي له ختام أي آخر أي آخر، وختم كل شيء الفراغ منه. فراغ منه. وقال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. ثم قال وقراءة العامة فقراءة أخرى. لا يهم مزاجه، مزاج بالتسليم هنا. الكافور في سورة الإنسان. نعم طيب ماشي. ولهذا قال ختامه مسك أي أن آخر هذا الشراب مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي في ذلك النعيم فليتسابق المتسابقون وليبادر المبادرون بالأعمال الصالحة التي توصلهم لهذا النعيم. ومزاجه من تسنيم أي أن هذا الشراب الذي أعده الله للأبرار يمزج من تسنيم، وقد فسرها بقوله تعالى عينا يشرب بها المقربون، فشراب الأبرار يمزج من هذه العين، أما المقربون فيشربون منها صرفا خالصا لأنهم أعلى درجة وفضلا من الأبرار. نعم. والتسليم أعلى من الرحيق. والتسليم أعلى من الرحيق. نعم. والتسليم والتسليم أعلى من الرحيق. نعم. ثم قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن الذين أجرموا أي فعلوا الإجرام وأعظمه الكفر بالله تعالى، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون سخرية واستهزاء، وإذا مروا بهم أي إذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين يتغامزون احتقارا للمؤمنين وازدراء بهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم أي ازدراء بهم أو لهم ازدراء بعضها عن بعض راجع كتب اللغة ازدراء ازدراه بهم ازدراء بهم أو لهم نعم سوف ازدراء بعضها عن بعض كتب راجع القاموس ازدراه ازدراء به أو ازدراء له نعم كمل وإذا انقلبوا إلى أهلهم أي إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي رجعوا متفكهين فرحين مسرورين وكأن لهم عهدا من الله وأمانا من العذاب وهذا غاية الضلال والغرور وإنما هو استدراج من الله لهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أي إذا رأوا المؤمنين رموهم بالضلال فهم يرمون المؤمنين بما هم واقعون فيه على الحقيقة وما أرسلوا عليهم حافظين أي لم يرسلوا موكلين بهم يحفظون أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال أي لم يرسلوا موكلين بهم يحفظون أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون فكان الجزاء من جنس العمل فكما ضحك المجرمون من المؤمنين في الدنيا ضحك منهم المؤمنون في الآخرة على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون مع أن كل منهم في مكانه فأهل الجنة في أعلى عليين وأهل النار في أسفل سافلين فلا ينكر رؤية بعضهم بعضا مع بعد كل منهم عن الآخر فإن الله على كل شيء قدير هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزي وقد أرانا نماذج في الدنيا من رؤية البعيد الآن الإنسان يرى من في المشرق وفي المغرب ومن في المغرب وقد أرانا نموذجا نموذجا في الدنيا في رؤية البعيد في المشرق أو المغرب أو من المشرق أو المغرب قد أرانا الله سبحانه نعم في هذه الدنيا نموذجا في رؤية البعيد في المشرق أو المغرب فإن الله على كل شيء قدير وقد أرانا الله سبحانه نموذجا في الدنيا لرؤية البعيد في المشرق أو المغرب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزي الكفار على أفعالهم الخبيثة والجواب نعم قد جوزوا واضحة كثيرة وجوه يوم الناظرة إلى ربها ناظرة الذين أحسنوا له زيادة صريحة أصل هذا لكن هذا السياق ظاهر السياق أنه ينظرون إليهم محتمل هذا الشيخ الإسلام ذكر هذا فيه نفس السورة تفسير في نفس السورة هذه. نعم هذه الآية الأولى. الأبرار في نعيم، إن الأبرار ها على رأيك يا الله، الأبرار في نعيم. الآية الأولى إن الأبرار في نعيم على رأيك ينظرون. نعم ذكرناها هذه في سبقة الآن قريب تكون الآية الثانية في رؤية الكفار. نعم ولا مانع من شمول هذا الأمر. نعم إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قال تعالى: إذا السماء انشقت أي تشققت وصارت أبوابا لنزول الملائكة منها، وأذنت لربها أي استمعت لأمر ربها وانقادت له، وحقت أي استمعت لأمر ربها وانقادت له. نعم. وحقت أي وحق لها أن تنقاد لأمر ربها لأنها مسخرة مدبرة. وإذا الأرض مدت أي كما يمد الأديم حتى تكون واسعة تسع أهل الموقف. وألقت ما فيها أي ألقت ما في جوفها من الموتى والكنوز. وتخلت أي تخلت عنهم وفرغت منهم فلم يبق في باطنها شيء منهم. وألقت ما فيها أي ألقت ما في جوفها من الموتى والكنوز. وإذا الأرض مدت أي كما يمد الأديم حتى تكون واسعة تسع أهل الموقف. وألقت ما فيها أي ألقت ما في جوفها من الموتى والكنوز. وتخلت أي تخلت عنهم وفرغت منهم فلم يبق في باطنها شيء منهم. وأذنت لربها أي استمعت لأمر ربها وانقادت له. وحقت أي وحق لها أن تنقاد لأمر ربها. وجواب الشرط محذوف تقديره: إذا وقعت هذه الأمور العظيمة قامت القيامة وبعث الله الخلائق ولقي الإنسان عمله. وجواب الشرط محذوف تقديره: إذا وقعت هذه الأمور العظيمة قامت القيامة وبعث الله الخلائق ولقي الإنسان عمله وحاسبه الله وجازاه عليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان اسم جنس يعم المؤمن والكافر. إنك كادح إلى ربك كدحا أي عامل عملا وساع سعيا إما بالخير وإما بالشر. وهذا من طبع الإنسان أنه يعمل ويكدح، وفي الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام. لأن ذلك موافق لطبيعة الإنسان وحاله. فمن الناس من يكدح ويعمل الخير فيكون مصيره السعادة، ومن الناس من يكدح ويعمل الشر فيكون مصيره الشقاوة. وقوله تعالى فملاقيه، قيل الضمير عائد على العمل، والمعنى أنك عامل عملا فملاقي عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقيل الضمير عائد على الله تعالى، والمعنى أنك ملاقي ربك فيجازيك ويحاسبك. وكلا القولين متلازمان. وكلاهما حق، والقولان متلازمان فكلاهما حق. والقولان متلازمان وكلاهما حق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو المؤمن الذي وحد الله وأخلص له العبادة واستقام على طاعته، فسوف يحاسب حسابا يسيرا بأن تعرض عليه أعماله ويقر بها ثم يغفرها الله له. أما حديث من نوقش الحساب عذب، فالمراد به المناقشة أي الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالحقير والجليل. فمن نوقش الحساب وأوقف وسئل فهذا يعذب، كما في هذا الحديث، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ومن نوقش الحساب لفظ الحديث حديث في مسلم كما في الصحيح ابن عائشة رضي الله عنها شوف الحديث أنها أن عائشة قالت يا رسول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي قال لما نقش الحساب قد عذب. نعم اكتب لفظه. لفظه لفظ الحديث إحدى الروايات عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. لا تمسنا بالعذب. نعم في رواية لمسلم من حوسب يوم القيامة عذب. طيب كلاهما يضاف الحديث. نعم أعد لأنه طويل يضاف التسجيل ولا يضاف التسجيل ويضاف باختصار إن شاء الله كما ثبت الصحيحين. أعد نحسن الله إليك. أما حديث من نوقش الحساب عذب فالمراد قبلها ذلك العرض أحسن الله إليك. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا بأن تعرض عليه أعماله ويقر بها ثم يغفرها الله له. نعم. أما حديث من نوقش الحساب عذب فالمراد به المناقشة أي الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالحقير والجليل. والحديث ثابت في الصحيحين. نجعله هنا أم لأن بعدها فيما نوقش الحساب وأوقف وسئل فهذا يعذب. طيب بعدها. بعدها. كما نعم أقول كما في الصحيحين حديث عائشة. كمل. أحسن الله إليك. كمل وبعدين آخر شيء يكون في يوم. نعم. الاستقصاء والمحاسبة وش بعده؟ فالمراد به المناقشة أي الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالحقير والجليل. فمن نوقش الحساب وأوقف وسئل فهذا يعذب. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من نوقش الحساب عذب. نعم. أو من في نعم وضاف الحديث بخصر. نعم صحيح مسلم. نعم. كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. أن ذلك العرض أن ما ذكر في الآية العرض ومن نقص الحساب عذب. الحساب اليسير في الآية العرض نعم ومن نقص الحساب عذب. نعم نعم. وينقلب إلى أهله قيل أهله من أهل الدنيا وقيل أهله من الحور العين في الجنة وكلاهما متلازمان ومتماثلان مسرورا لأنه نجا من العذاب. وكلاهما حق نعم وكلاهما حق. وينقلب إلى أهله قيل أهله من أهل الدنيا وقيل أهله من الحور العين في الجنة وكلاهما حق مسرورا لأنه نجا من العذاب ونال أعظم الجزاء. قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وهو الكافر وفي آية الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله ولا منافاة بينهما فهو يؤتى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره وفي هذا إهانة له. فسوف يدعو ثبورا أي يدعو بالويل والهلاك ويصلى سعيرا وهو عذاب النار المسعرة تغمره من جميع الجهات بسبب أعماله الخبيثة. ولهذا قال تعالى إنه كان في أهله مسرورا الخبيثة من الكفر والمعاصي بسبب أعماله الخبيثة من الكفر والمعاصي. ولهذا قال تعالى إنه كان في أهله مسرورا أي كان في الدنيا فرحا مغتبطا بما هو عليه من الكفر والتكذيب والمعاصي ولا يخطر الحق على باله ولا يفكر بعواقب ما هو عليه ولا يخطر الحق على باله من الإيمان والعمل الصالح ولا يخطر الحق على باله من الإيمان والعمل الصالح ولا يفكر بعواقب ما هو عليه فهذا أساء العمل. فلهذا أساء العمل. إنه ظن أن لن يحور ظن بمعنى تيقن، ويحور من الحور بالفتح وهو الرجوع، والمعنى أنه كان متيقنا من أنه لن يرجع إلى الله فيبعثه ليقف بين يديه للحساب والجزاء. وتكذيبه بالبعث كفر مستقل، وإلا فهو كافر بالله. ثم قال تعالى نعم، قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور، ظن بمعنى تيقن، ويحور من الحور بالفتح وهو الرجوع، والمعنى أنه كان متيقنا من أنه لن يرجع إلى الله فيبعثه ليقف بين يديه للحساب والجزاء. وتكذيبه بالبعث كفر مستقل، وإلا فهو كافر بالله. هذا سيادة هنا ما يحتاج، اللي هو تكذيبه بالبعث تكذيبه هذا كفر مستقل بس بعده، وإلا فهو سبق الكلام، سبق الكلام أنه لا يفكر في الانتقال من حاله من الكفر والمعاصي سبق. نعم يعني نعم نظر حتى لو شك حتى الشك انه ايش تيقن ظنه تيقن لكن هو في الغالب إيش؟ لكن الغالب هنا يقينه، لو لم يسوق يقينه إلى هذا ما في هذا موضع الكفار بس ما قسم يثاقل وقسم يشك، وكلاهما كفر في البعث. نعم الشك في البعث كفر. إنه ظن أيه تيقن فقط. نعم قلتم بمعنى تيقن ويحور من الحول بالفتح. نعم إيش بعده؟ لكن هنا العبارة التي نحذفها شيخنا وتكذيبه بالبعث كفر مستقيل وإلا فهو كافر بالله، العبارة الثانية وإلا فهو كافر بالله، هذه ما سبق الكلام. ثم قال تعالى بلى وإيش وإنكر العبارة وإيش أحسن الله إليكم إنكر البعث. نعم والمعنى أنه كان متيقنا من أنه لن يرجع إلى الله فيبعثه. نعم ليقف بين يديه للحساب والجزاء. نعم. وتكذيبه بالبعث كفر مستقل أو شكه فيه، وتكذيبه بالبعث أو شكه فيه كفر مستقل. وتكذيبه بالبعث أو شكه فيه كفر مستقل. ثم قال تعالى بلى أي بلى ليحورن وليرجعن إلى الله، وسيعيده الله كما بدأه، إن ربه كان به بصيرا. بلى أي بلى ليحورن وليرجعن إلى الله، وسيعيده الله كما بدأه. نعم. إن ربه كان به بصيرا، أي عليما بحاله ومجازيه على عمله. نعم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أقسم الله في هذه الآيات بثلاثة أشياء من مخلوقاته، فقال تعالى فلا أقسم، لا للتأكيد وليس لنفي القسم، فالقسم مثبت. فلا أقسم بالشفق وهو الحمرة التي تكون في الأفق عند غروب الشمس، والليل وما وسق أي وما ضم وجمع من الحيوانات والدواب وغيرها مما كان منتشرا في النهار. والليل وما وسق والليل وما وسق أي وما ضم وجمع من الحيوانات والدواب وغيرها مما كان منتشرا في النهار فاستترت بظلامه. والقمر إذا اتسق أي استدار وتكامل نوره فصار بدرا. وهذه الأشياء الثلاثة كلها آيات عظيمة دالة على عظمة خالقها. ثم ذكر الله قد يقال لها أربعة: الليل وما وسق والقمر والقمر فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لا لا الشفق هي ثلاثة يا شيخ. إذا قلنا الليل مستقل لعل الليل وما وسق وما وسق لأن أتى بالواو فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أربعة أشياء بخلاف القمر إذا اتسق ما قالوا نعم. وما وسق إذا اتسق. إذن هذه الأشياء مفسرين نصوا على هذا. هذا ظاهر ظاهر سلام عليكم حافظ قلت بها ذكر أربعة عدها يكون والليل يعني بما جمع. لكن سب الله بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. البغوي ما تتكلم عنه البغوي لكن في شيء نعم إذا كنت وما وسق والذي وسق إن كانت موصولة تكون أمر رابع وإن كانت مصدرية يكون ثلاثة محتملة. والذي وما وسق إن كانت مصدرية في ثلاثة أقسام وإن كانت موصولة في أربعة أقسام. نعم قلت بما تعرض له. ها طيب والليل ووسقه ايوه محتمله. نقول واحدة من الأربعة أقسام ثلاثة أقسام. وهذه الأشياء الثلاثة كلها آية عظيمة دالة على عظمة خالقها. وهذه إيش الأشياء الثلاثة كلها آيات عظيمة دالة على عظمة خالقها. نقول بعد هذه الأشياء الثلاثة ويحتمل أن تكون أربعة أو الأربعة. نعم يعني كان ثلاثة والليل بما وسق يعني كان الليل بما وسق. تبيان في أيمان القرآن ابن القيم قال الثاني قسمه بالليل وما وسق أي وما ضم وحوى وجمع. والليل آية وما ضمه وحواه آية أخرى. تبيان في أقسام القرآن ويحتمل أنها أربعة أقسام أول، وهذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة، نعم كما سمع، وهذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة، نعم نعم هذه أشياء ثلاثة أنا كتبت أو الأربعة، نعم. وهذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة كلها آيات عظيمة دالة على عظمة خالقها. ثم ذكر الله المقسم عليه فقال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، بضم الباء الموحدة في قوله لتركبن، والخطاب لكل بني آدم، والمعنى لتركبن يا بني آدم أطوارا متعددة وأحوالا متباينة. والمعنى أن الإنسان يكابد شدائد الدنيا منذ طفولته، فيكون جنينا في بطن أمه، ثم صبيا إذا ولد، ثم غلاما، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم يكابد شدائد الآخرة بعد الموت، من القبر إلى البعث إلى الجزاء إلى الحساب إلى الجنة أو النار. وقرئ لتركبن بفتح الباء الموحدة، فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لتركبن أيها النبي حالا بعد حال، وهي الحالات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده، فكان في بدء الدعوة يدعو سرا، ثم بعد ذلك جهرا، ثم اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه فهاجر، ثم أذن له بالجهاد، ثم مكن الله له. القول الثاني قال الحافظ قرئ لتركبن القراءة الثانية سواء تكرر الحافظ القرطبي والبغوي أحيانا يشير إلى قراءة الحافظ القرطبي قال قرأ عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لتركبن يا محمد حالا بعد حال، قاله ابن عباس. وقرأ الباقون لتركبن بضم الباء خطابا للناس. والحافظ ما سأل نعم بخطايس خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أي لتركبن في تفسير الفتح في تفسير. وقول يا لتركبن بفتح الباء الموحدة، فيكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لتركبن أيها النبي حالا بعد حال، وهي الحالات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده، فكان في بدء الدعوة يدعو سرا، ثم بعد ذلك جهرا، ثم اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه فهاجر، ثم أذن له بالجهاد، ثم أذن له بالجهاد، ثم مكن الله له. اللهم صل وسلم على صلاة وسلم. نعم. قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فما لهم لا يؤمنون استفهام وتعجب وإنكار على الكفار، والمعنى أي شيء منعهم من الإيمان بالله مع وضوح الآيات والأدلة على قدرة الله ووحدانيته. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قيل لا يخضعون لله عز وجل، وقيل لا يسجدون لله تعظيما له سبحانه. قيل لا يخضعون، قيل لا يخضعون لله عز وجل، نعم، وقيل لا يسجدون لله تعظيما له سبحانه. الفرق بينهما لا يخضعون، يخضعون هذا عام، نعم، وقيل لا يسجدون ايش تعظيما له سبحانه، فالخضوع كما قلتم عام، نعم الخضوع عام والسجود خاص فيه، يعني السجود على الأرض أو لا قيل إيش؟ قيل لا يخضعون لله عز وجل، وقيل لا يسجدون تعظيما له سبحانه، وقيل لا يخرون له ساجدين تعظيما له. نعم سؤال تفسير. إذا إن الذين أرسل من قبله قل آمنوا به على رسولنا، إن الذين أرسل من قبله إذا يتلى عليهم يخروا إلى الأذقان السجدة. أشعر الفرق بينها، قيل لا يخضعون وقيل لا يخروا له ساجدين كذا. نعم هذا في حافظ بشار الشيمة. وما لهم إذا قرأت عليهم آيات الرحمن وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما. والقرطبي أحسن عليكم قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يصلون. بس أصل الفرق بين يخضعون على العام وقيل لا يخرون له ساجدين، وقيل لا يخرون له ساجدين. نعم أحسن عليكم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون قيل لا يخضعون لله عز وجل وقيل لا يخضعون له ساجدين تعظيما له سبحانه. الشيخ السعدي ذكر القول الأول فقط قال أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. وكل قلم متلازمين. نعم والبغوي خص هذا لعله يعني بالسجود، لأن ذكر قول الكلب ومقاتل قال لا يصلون ثم ساق أثرين بمعنى السجود، يعني ذكر في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت ثم ساق أثرا ثانيا فقلت ما هذا قال سجدت بها خلف أبي القاسم من حديث أبي هريرة فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى، معنى السجود يعني. نعم صلى الله عليه. نعم يضاف لا يخضعون ولا ينقادون إيش ولا ينقادون لأوامره، يضافنا لا يخضعون ولا ينقادون لأوامره، وقيل لا يخرون له ساجدين. لا يخضعون ولا إيش ولا ينقادون لأوامره تعظيما له ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. ها بعده القرآن أنا عندي العبارة تعظيما إيش تعظيما. أحسن الله إليكم. هنا يعني قولكم أنتم في التفسير قيل لا يخضعون لله عز وجل. نعم. وقيل لا لا لا يخرون لله ساجدين لا يخرون لا يخرون له ساجدين تعظيما له سبحانه، هذا اللي تقرن عليه بالقولين الثاني تعظيما هذه تكون تبع القول الأول لا ينقادون لا يخضعون ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. هذه نعم أنا أثبتها. نعم إذن لا يخضعون ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. نعم. والثاني وقيل لا يسجدون وقيل لا يسجدون أو لا يخرون له ساجدين تعظيما له. نعم هذا أثبت. نعم وهذه السجدة اختلف العلماء في السجود فيها، والصواب أنها ثابتة لحديث أبي هريرة أنه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وفيه الرد على من أنكر السجدة فيها. هناك من أنكر السجدة في المفصل قال المفصل ليس فيه سجد. نعم طيب يكفي. نعم في عرض على ما كره. نعم أحسن الله إليكم. فيه الرد على من أنكر. نعم. على من أنكر سجد فيها المضيفة. أو على من نفى. نعم ما أنكر يعني. هناك من قال ليست سجدة هذه. نعم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. بل الذين كفروا يكذبون إلا الذين آمنوا. أحسن الله إليكم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بل الذين كفروا يكذبون أي أن الحامل لامتناع الكفار من الإيمان بالله والخضوع له وتعظيم القرآن أنهم يكذبون بآيات الله ورسله، فما منعهم إلا التكذيب والجحود والعناد. والله أعلم بما يوعون. كذبون إيش؟ كذبون بالقرآن. أحسن الله إليك. أي أن الحامل لامتناع الكفار من الإيمان بالله والخضوع له وتعظيم القرآن أنهم يكذبون بآيات الله ورسله، فما منعهم إلا التكذيب والجحود والعناد. والله أعلم بما يوعون أي بما يضمرون ويكتمون في أنفسهم من التكذيب والأعمال الخبيثة، وسيجازيهم بأعمالهم ونياتهم. يوعون كذا. والله أعلم بما يوعون أي بما يضمرون. يضمرون ويخفون. نعم قلتم ويكتمون. طيب أكتم. طيب أي بما يضمرون ويكتمون في أنفسهم من التكذيب والأعمال الخبيثة. نعم. وسيجازيهم بأعمالهم ونياتهم. نعم. وهم إذا استمروا على كفرهم وتكذيبهم فمصيرهم إلى الهلاك. نعم. إذا استمروا. وهم إذا استمروا على كفرهم وتكذيبهم. طيب ماشي. وهم أو إذا المعنى واحد. نعم. ولهذا قال تعالى فبشرهم، والبشارة تكون في الخير وتكون في الشر، وهي هنا في الشر، وسميت بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة. بعذاب أليم أي بعذاب مؤلم. إلا الذين آمنوا هذا استثناء منقطع لأنهم ليسوا منهم، والمعنى لكن الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة. وقوله تعالى وعملوا الصالحات أي وصدقوا إيمانهم الذي في قلوبهم بالأعمال الصالحة. لهم أجر أي ثواب غير ممنون أي غير منقطع، بل هو مستمر دائم، فلا يزال الله يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. صلى الله عليه وسلم. ونكر الأجر. أجر غير ممنون. تعظيم له وعظمه واستمراره. ونكر الأجر لهم أجرا. تعظيمه وتفخيمه واستمراره. غير ممنون مقطوع. أحسن الله إليكم. فلا يزال الله يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. ونكر الأجر لتعظيمه وتفخيمه واستمراره. وأما القول بأن معنى غير ممنون أي لا يمن عليهم به، فلا وجه له، لأن الله له المنة والفضل على عباده في أول الزمان وآخره، فهو الذي أنعم عليهم بأن أوجدهم من عدم ثم من عليهم بالإيمان ووفقهم للعمل الصالح، ولولا الله تعالى لما اهتدوا لهذا الثواب والنعيم. وأما القول بأن معنى غير ممنون أي لا يمن عليهم به،